Page 36. The ordinal numbers from 1 to 10. Ordinal numbers, for example, first, second, third, and so on, are adjectives and therefore agree with the nouns they describe. They are fully declinable and will therefore take different case endings depending upon their function within the sentence. Listen to the ordinal numbers from 1 to 10 in their defined masculine nominative form. First. الأول. Second. الثاني. Third. الثالث. Fourth. الرابع. Fifth. الخامس. Sixth. السادس. Seventh. السابع. Eighth. الثامن. Ninth. التاسع. Tenth. العاشر. And now for the feminine form. First. الأولى. Second. الثانية. Third. الثالثة. Fourth. الرابعة. Fifth. الخامسة. Sixth. السادسة. Seventh. السابعة. Eighth. الثامنة. Ninth. التاسعة. Tenth. العاشرة. Listen to them again in Arabic in both their masculine and feminine forms. الأول. الأولى. الثاني. الثانية. الثالث. الثالثة. الرابع. الرابعة. الخامس. الخامسة. السادس. السادسة. السابع. السابعة. الثامن. الثامنة. التاسع. التاسعة. العاشر. العاشرة. Listen to the ordinal numbers from 1 to 10 one more time, firstly with a masculine noun and secondly with a feminine noun. The first day. اليوم الأول. The first year. السنة الأولى. The second day. اليوم الثاني. The second year. السنة الثانية. The third day. اليوم الثالث. The third year. السنة الثالثة. The fourth day. اليوم الرابع. The fourth year. السنة الرابعة. The fifth day. اليوم الخامس. The fifth year. السنة الخامسة. The sixth day. اليوم السادس. The sixth year. السنة السادسة. The seventh day. اليوم السابع. The seventh year. السنة السابعة. The eighth day. اليوم الثامن. The eighth year. السنة الثامنة. The ninth day. اليوم التاسع. The ninth year. السنة التاسعة. The tenth day. اليوم العاشر. The tenth year. السنة العاشرة. Listen to the vocabulary from page 36, beginning with the right-hand column. A team. فريق. A session. دورة. A paragraph. فقرة. A page. صفحة. An exercise. تمرين. A question. سؤال. An exercise book. دفتر. A volume of a book. مجلد. New. جديد. He read. قرأ. He left. ترك. He deleted. حذف. He opened. فتح. He wrote. كتب. He entered. دخل. An addition. طبعة. A room. غرفة. A lesson or period. حصة. A female pupil. تلميذة. A group. مجموعة. A supporter. مشجع. An author. مؤلف. An inspector. مفتش. An entrance. مدخل. A station. محطة. A thief. لص. The class. الصف. A floor or story. طابق. A year. سنة. A day. يوم. During. أثناء. In front of. أمام. From. من. In. في. And to. لي.